قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سبق أن مر جملة منها في الدرس الماضي، وهو مثل ما تقدم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، يعني معناه أنه سيكمل الشهر، وكان يفطر من الشهر حتى يقال لا يصوم ثم يصوم، ومعنى ذلك أنه لا يخلي شهرا من صيام، ولكنه قد يستكثر في بعض الأشهر وقد يستقل في بعض الأشهر، وذلك على حسب ما يحصل له صلى الله عليه وسلم من ظروف ومناسبات تجعله يعني يكون مفطرا ويكون صائما، ولكنه لا يخلي شهرا من صيام، فقد يستكثر من الصيام في شهر وقد يستقل منه في شهر آخر. وأكثر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الصيام أنه كان يكثر منه في شعبان كما مرت بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لما سئل عن يعني عن رجب، هل يعني وكان ذلك في شهر رجب هل يعني يصام أو يكثر من صيامه، قال يعني ابن عباس رضي الله عنه إنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، وحي كان يفطر حتى يقال لا يصوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثني علي بن حجر علي بن مسهر حا قال وحدثني إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر. ثم ذكر هذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، أنه كان يصوم حتى يقال قد صام يعني الشهر كله، وأنه يعني لا يترك منه شيء، وكان يفطر حتى يقال يعني قد أفطر يعني معناه الشهر كله، وأنه لا يصوم منه شيء، ولكنه كما عرفنا لا يخلي شهرا من صيام، إما أن يكثر وإما أن يقلل. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف هو محمد بن أحمد بن أبي خلف عن روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال حا وحدثني أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد بن نافع عن بهز بن أسد عن حماد عن ثابت عن أنس

وأخبره بأن يعني عليه أن يصوم الصيام الذي يعني لا يحصل الذي يستطيع أن يأتي به باستمرار وألا يعني يحصل منه الشيء الذي قد يعجز عنه ولا يستطيعه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال إن ذلك صيام الدهر لأن اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فالذي يصوم من كل شهر 3 أيام يعني مثابة يعني صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم عن 10 أيام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم هذا الصيام الذي يعني يحصل به أجرا عظيما ولا يلحقه به مضرة، فقال إنه يطيق أكثر من ذلك، جعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يوافقه على الشيء الذي ذكره، حتى جاء إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وقال إن هذا هو الصيام يعني صيام داود وأنه خير الصيام وأنه لا أفضل من صيام داود وصيام يوم وإفطار يوم، معنى ذلك أنه يصوم نصف الدهر، يعني إذا صام يوم وأفطر يوما صام نصف الدهر. فالعلماء اختلفوا في صيام الدهر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صامه، وقد جاءت الحديث الكثيرة يعني في أنه كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، وأنه يفطر من الشهر حتى يقال لا يصوم، فلم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أنه صام الدهر ولا أرشد إليه ولا رغب فيه، وإنما بين لمن سأله أو من رآه يعزم على أن يصوم الدهر أن لا يفعل ذلك وأن يأتي بالصيام الذي لا يترتب عليه يعني ضرر عليه ضرر به، وأنه يقف عند هذا الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صيام داود وهو صيام يعني صيام يوم ويفطر يوم. وعلى هذا فإن كثير من العلم قالوا أن صيام الدهر أنه جائز، وأنه منهم من قال باستحبابه، ولكن هذه الأحاديث اللي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على عدم الترغيب فيه وعلى عدم الحث عليه وعلى رفق الإنسان بنفسه، وأن الإنسان إذا أقدم على الصيام فإنه يعني ينهك ويصير بالضعف ويعجز عن الاتيان بالأمور الأخرى، وقد بين عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولولدك عليك حقا، ومعلوم أن الإنسان إذا اشتغل في العبادة فإنه يضعف عن أداء هذه الحقوق، ولكن كون الإنسان يعتدل ويحرص على أن يكون له نصيب من الصيام ولا يتساهل في ذلك ويتهاون فلا يكون يصير يعني يحصل منه عدد الصيام ولا يحصل منه الصيام الذي يلحقه به مضرة ويترتب عليه مشقة. الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى معه إلى أنه لا أفضل من صيام داود الذي هو صيام يوم ويفطر يوم، وكذلك سأله وكان يعني يقرأ القرآن في كل ليلة، فقال له اقرأ في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 10 ثم قال في 7، ولا يعتزل على ذلك، ولكنه جاء في صحيح البخاري أنه يعني نزل معه إلى 3، وهذا هو أقل شيء جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الإذن به، وأنه يقرأ القرآن لـ3. قال عبد الله بن عمر: لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ابن عمر رضي الله عنه طالت به الحياة وشق عليه ذلك وتمنى أن يكون قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنه يصوم 3 أيام، ولكنه لكونه التزم يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يصوم أكثر من ذلك فلحقته به المشقة وأدرك ذلك، وقال إنه تمنى أن يكون قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك، وقال إن أنني لو قبلت رسول الله كان أحب إلي من أهلي ومالي، يعني بمعنى أنه أدرك يعني الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم من المشقة، ولكنه لكونه التزم ذلك ما أراد أن يتركه ولو كان عليه مشقة، لكونه التزم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله الزهري. قال حدثنا عبد الله بن محمد الرومي عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن روح بن عبادة عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم. قال حدثني القاسم زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة، قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا القاسم زكريا عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن العامد عن أبي سلمة قال وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو. وهو كثير الرواية عن يحيى بن أبي كثير، كثير الرواية من عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، بل إنه في الغالب إذا جاء يحيى غير منسوب وهو يروي عن أبي سلمة فإنه يحيى ابن أبي كثير الإمامي. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني أن الإنسان إذا يعني اشتغل بعبادة فإنه يستمر عليها ويداوم عليها ويحرص عليها ولا يخل فيها. ومن المناسب أن يكون هذا الذي يداوم عليه يطيق الاستمرار عليه وأنه يستمر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، وهنا فلان يعني مهمل يعني مبهم لم يعني لم يسمى، وقد قال الحافظ بن حجر أنه لم يقف على اسمه يعني ولعله ذكره يعني بالإبهام يعني لأن يحصل المقصود من ذلك دون أن ينص يعني دون أن ينص عليه. نعم. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يعني قراءة عليه. نعم. قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم ابن ثوبان وهو عمر ابن الحكم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله، قال فصم صيام داود عليه الصلاة والسلام، قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال: إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم رحمه الله: أبو العباس السائب ابن فروخ من أهل مكة، ثقة عدل. ثم ذكر هذه الأحاديث أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هو المتعلق يعني بصيامه، وكل ذلك يعني فيه أنه كان يعني قال له غير الثلاث وأقل من ثلاث، وتعدد في ذلك الروايات، ولكن الشيء الذي تكرر فيه الروايات وذكر الثلاث، وأنه عرض عليه الثلاث وقال إنها كصيام الدهر أو أنها بمثابة صيام الدهر، وهو أنه يعني يصوم الدهر يريد أن يحصل أجره، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر وهي بمثابة صيام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها. قال: حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح يزعم أن أبا العباس أخبره. يزعم هذه أحيانا يتابها يعني للخبر المحقق، يعني ليس مقصود يعني إنها فيها قدح وإن فيها يعني حطم من شأن يعني الرواية، وإنما تأتي زعم كثيرا في الأحاديث، وأن المراد بها الخبر المحقق. أبا العباس، أبو العباس ذكره مسلم فيما بعد وقال إنه سائب ابن فروخ وأنه من أهل مكة وأنه ثقة عدل. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا العباس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر في قصة صيامه وإكثاره من الصيام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام وأنها بمثابة صيام الدهر، وأن أفضل الصيام صيام داود وهو صيام يوم ويفطر يوم، وقال: وكان لا يفر إذا لاقى، يعني معناه عنده القوة مع كونه يصوم عليه الصلاة والسلام، سليمان يصوم هذا الصيام، يعني كان لا يفر إذا لاقى، يعني لا يضعفه الصيام، وكان يعني معه قوة، وأنه لا يفر إذا لاقى يعني في الجهاد والقتال في سبيل الله. فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، يعني ذكر يعني ما يترتب عليه من الضعف الذي يكون للعين وللجسم وللنفس، وأنه يترتب على ذلك الضعف ويترتب على ذلك التقصير في حق الغير، كما مر: لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولذلك حقا، يعني معناه يعني يصير فيه ضعف للجسد وإخلال وتعرض للإخلال بالقيام بالأشياء المطلوبة من الإنسان، فيما إذا لم يواصل الصيام فإنه يقدر على الإتيان بها. وقال: لا صام من صام الدهر أو الأبد، وهذا يرشد أو يدل على أن الصيام صيام الدهر يعني ما ينبغي أن يصار إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى خلافه وبين الأمور التي تترتب عليه مما يتعلق بالنفس ومما يتعلق بالغير. لا صام من صام الأبد، إما أن يكون خبر وإما أن يكون دعاء. نعم. إذا كان خبر يعني صيامه لغير مقبول، يعني لا صام يعني إذا صار دعاء يعني معناه شيء مذموم، وإذا صار يعني خبر يعني أنه يعتبر لا صام كأنه لم يصم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب أبي الإسناد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن حبيب حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال نفهت لا نفهت النفس. نعم وهذا مثل المعنى الذي قبله نهكت. قال أبو حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن بشر ومحمد بن بشر عن مسعر ابن كدام قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عن أبي العباس عن عمرو بن دينار قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصيام داود وقيام الليل وأنه كان يفطر يوما ويصوم يوم يفطر يوما، وأنه كان ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الذي يليه ويبقى السدس الذي يكون في الآخر ينام ويرتاح فيه، يكون يعني صلى من الليل يعني ثلثا يعني قبله نصف وبعده سدس. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمرو بن دينار أعمرو بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال أحد عشر. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الدهر وأنه جاء إليه وأنه ألقى له وسادة يعني حشوها ليف وليجلس عليها، فلم يجلس عليها بل جلس على الأرض وكانت الوسادة بينهما، ولعل السبب في ذلك أن الوسادة ليست كبيرة يعني بحيث يجلس عليها الاثنان، يعني لما رآه وضعها له وهي لا تكفي للاثنين فإنه تركها وجلس على الأرض، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم إنه ذكر له يعني ما سمعه عنه وقال له يعني ذكر أعدادا ثم ينتقل من عدد إلى عدد حتى انتهى إلى أن يصوم إلى, إلى, إلى, إلى بيان أن خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خالد خالد بن عبد الله الطحان وخالد بن خالد خالد الحذاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح وهو عامر بن أسامة بن عمير يقول لأبي قلابة دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو. من هو الإسناد؟ أبو قلابة عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو. أبو المليح دخل مع زيد. نعم الذي هو والد أبو قلابة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصيام عند الله. صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله ذكر أعدادا يعني في الأول يعني قليلة وترقى من عدد إلى عدد وهو يستزيده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حتى انتهى إلى ما اتفقت عليه الأحاديث وهو أن خير الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن غندر عن شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة نعم. عن زياد بن فياض عن أبي عياض هو عمرو بن الأسود العنسي نعم. عن عبد الله بن عمرو نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة. قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. وهذا مثل ما تقدم من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عائشة سئلت عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكون يعني ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. وقال من أي شهر؟ قالت ما يبالي يعني معناه أنه يصوم أحيانا من أول الشهر وأحيانا من وسطه وأحيانا من آخره, يعني ليس متقيدا يعني بوقت معين من الشهر, ليس متقيدا بوقت معين من الشهر, وإنما يحصل منه يعني هذا وهذا وهذا, يحصل يصوم من أوله ومن وسطه ومن آخره, ولكنه لا يخلي شهرا من صيام عليه الصلاة والسلام. وصيام ثلاثة أيام كما مرت بذلك الأحاديث تعادل صيام الدهر, لأن اليوم بعن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثاله. هذه الحديث معاذ العدوية سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, قالت نعم, فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم, قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وجاء في بعض الأحاديث أن يعني الصيام يكون في أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, وهذا فائدته يعني كون الإنسان يعني يصومها في وسط الشهر, وأنها يعني لا يحصل منه التهاون وتمضي الأيام حتى يخرج الشهر دون أن يصومها, فإذا جعلها في الوسط وفي هذه الليالي هذه الأيام التي هي الأيام البيض التي يكون فيها الإبدار والذي يكون فيها القمر يعني قوي الإضاءة, فيكون جعلها في وقت معين محافظة عليها و يعني تتحري لتلك الأيام التي يعني جعل صيامه فيها, فيسلم من فوات الأيام والتساهل بأن تمضي الأيام حتى يخرج الشهر دون أن يصوم شيئا. فجاء في بعض الأحاديث يعني في غير الصحيح أنها يعني أنها تصام يعني ثلاثة الأيام في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, إلا أن هذا كما هو معلوم يخرج من ذلك شهر ذي الحجة, لأن الثالث عشر من أيام التشريق التي لا يجوز صومه. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو بن ميمون عن قال حدثنا غيلان بن شرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر, قال لا, قال فإذا أفطرت فصم يومين. ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين, وذكر هنا يعني فيما يتعلق ب يعني هذا الباب أو هذه الأحاديث المجموعة المتعلقة ب يعني صيامه صلى الله عليه وسلم ويعني متعلق بسر الشهر وسرة الشهر, وذكر بعد ذلك يعني أحاديث يعني في هذا الموضوع في يعني بعد ذلك بقليل. فقيل إن المقصود بالسرة هنا الوسط, يعني سرة الشهر يعني وسط الشهر, وذلك أن سرة الإنسان هي وسط الإنسان, فتكون سرة الشهر هي هي هي, هي وسطه. وقيل إنه أن كون مسلم ذكر هذا الحديث الذي فيه لفظ السرة والذي سيأتي فيه ذكر السرر أو السرر أو السرر كما سيأتي, يعني ذكر هذا يعني كأن فيه إشارة إلى الصيام من وسط الشهر, لكن هذا اللفظ الذي يعني هنا مثل اللفظ الذي هناك, يعني أنه إذا خرج الشهر يعني يصوم يعني يومين بدلا من ذلك. ومعلوم أن هذه الأحاديث التي فيها ذكر السرر هي جاءت في شعبان, يعني جاءت في شهر شعبان, ومعنى ذلك أن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من شهر شعبان يصومه, وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان ما لا يكثر من غيره, وقد أرشد يعني من لم يصم في شعبان أنه يصوم يومين يعني في شوال بعدما ينتهي رمضان إذا كان ما حصل منه الصيام في شعبان, وهذا يستفاد منه تأكد الصيام يعني في هذا الشهر,

إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإثنان. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطاء قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإثنان مثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بكون الرسول عليه السلام سئل عن صيامه فغضب لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني كونه يسأل عن صيامه, وهذا فيه التنبيه إلى أن الذي كان ينبغي أن يسأل عنه هو ما الذي ينبغي له أن يصومه, ما الذي ينبغي الإنسان أن يصومه مما يقدر عليه ويتمكن من المحافظة عليه والمداومة عليه. ولهذا جاء في آخر الحديث ذكر الأيام التي ينبغي الإنسان يصومها, ويوم عرفة وعاشورة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر, يعني وأمور أخرى يعني جاءت في الأحاديث فيها الإشارة إلى أن الأولى ألا يسأل مثل هذا السؤال وهو صيام الرسول عليه الصلاة والسلام. وصيام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أريد السؤال يسأل عنه زوجاته ويسأل عنه أصحابه, يعني ولا يباشر يعني بالسؤال. ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام, وكأن الرسول فهم أنه يريد أن يعني يقتدي بالرسول وأن يفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الإنسان لا يطيق يعني هذا الشيء الذي كان يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن عليه أن يأخذ بالأشياء التي أرشد إليها والتي جاءت بعد ذكر الحديث حيث ذكر له صيام الدهر, يعني فقال لا صام ولا أفطر, ثم أرشد إلى ثلاثة أيام وصيام عاشورة وصيام يعني يوم عرفة وصيام الاثنين وسئل عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وقد جاء يعني حديث تدل على صيام الاثنين والخميس وأنها ترفع فيهما الأعمال, وأنه قال يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وجاء فيه يعني ذكر الاثنين والخميس يعني في الحديث الذي معنا, ولكن الروايات التي جاءت فيها ذكر الاثنين وهو الذي مطابق للجواب في قوله ذاك يوم ولدت فيه. ولهذا قال يعني بعض العلماء أن ذكر الخميس وهم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الاثنين. وقال بعضهم يحتمل أن يكون ليس الوهم وإنما ذكر الخميس والاثنين ثم ذكر الشيء الذي اختص به الاثنين وهو كونه ولد فيه عليه الصلاة والسلام ووحي إليه الإيه, وهو يدل على يعني فضل صيام ذلك اليوم, ويعني وهو يدل على أن صيام يوم الاثنين والمحافظة عليه إن هذا من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات, وهو الذي ينبغي أن يكون لمن يريدون الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالعبادة المشروعة ولا يأتوا بأمور محدثة ما وجدت إلا في القرن الرابع, يعني الاحتفالات التي تكون عند مولده صلى الله عليه وسلم ولم توجد إلا في القرن الرابع, ولكن الذي جاءت به السنة هو الصيام في ذلك اليوم, الصيام في ذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يوم الاثنين, فهذا هو الذي ينبغي أن يفعل. وهذا فيه يعني فيه إمساك وفيه عبادة وقربة بخلاف يعني هذا الذي اعتادوه فيه أطعمة وفيه تنويع الأطعمة والحلويات وما إلى ذلك من الأشياء التي تشتهيها النفوس, فالصوم هو لا تشتهيه النفوس في الغالب, وأما تلك الأشياء التي هي محدثة تشتهيها النفوس. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وهذا من فطنة عمر، ويعني حنكته وحكمته، وأنه لما رآه غضب أتى بمثل هذه العبارات التي تهدئ من غضبه وتخفف غضبه، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى هدأ غضبه عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه يعني عن الدهر، وقال أنه لا صام ولا أفطر، وسأل يعني وذكر بعد ذلك الاثنين صيام الأيام التي ينبغي أن تصام وأن يحرص عليها. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ يعني معناه الاستمرار على ذلك، يعني يكون الإنسان يلتزم، يعني يمكن يعني يحصل له مشقة يعني في ذلك، وهذا أقل من صيام الدهر، وهذا أقل من صيام الدهر، يعني الدهر يعني صيام الأيام كلها، وهذا يعني صيام يعني يومين وترك يوم، يعني من 20 يوم من الشهر. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال يعني هذا فيه يعني المقصود من ذلك أنه لا يصار إليه، وأن الناس لا يحرصون على الاتيان بشيء يعني يلتزمونه ثم بعد ذلك يشق عليهم، كما حصل لابن عبد الله بن عمرو الذي تمنى أن يكون أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. نعم، يعني هذا طوقت ذلك يعني أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا. هنا في فرق أنه أفضل، كان يتمنى يقول وددت أني طوقت ذلك، بس ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حب إلى الله ولا أفضل من صيام داود، يعني هو لكنه سئل عن شيء وقال في هذه المقالة، لكن العبارة التي أتى بها وهي عامة تدل على التفضيل وتكررت منه صلى الله عليه وسلم هي صيام يوم وإفطار يوم. ثم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. نعم، يعني ثلاث من كل شهر صيام الدهر، وقد جاء في رمضان يعني رمضان الحسن بعشر ثانية، وجاء في حديث من صام رمضان وستة من شوال كان صيام الدهر، يكون إذا صام رمضان وستة من شوال وصام ثلاثة أيام من كل شهر يكون صام الدهر مرتين، له أجر صيام الدهر مرتين. قال صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام عاشوراء احتسب على الله. وهذا في الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة، لا الكبائر الأعمال الصالحة لا تكثر الكبائر، وإنما الكبائر تكثرها التوبة، ولكن تكثرها أي الصغائر تكثرها الأعمال الصالحة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة عن شبابه بن سوار قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن أبان العطار أبان بن يزيد العطار. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. قال: حدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن هانئ ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بسرر شعبان، وسرر شعبان فسر بأنه آخره ووسطه وأوله، فسر بهذا وبهذا وبهذا، لكن أكثر ما جاء عن العلماء أنه في آخر الشهر، وأن المقصود من ذلك من كان يعني عادة له أنه يعني يحافظ على أيام في آخر الشهر، وأنه يعني إذا لم يحصل منه يعني صيام يعني ذلك الصيام فإنه يقضيه في شوال، فإنه يقضيه في شوال ويصوم يعني يومين، يعني بدل يعني ما تركه من شعبان. وهذا يدل على يعني قضاء الفوائد يعني من النوافل، وأن الإنسان إذا كان التزم شيئا وفاته فإنه يقضيه يعني في بعد ذلك. وكل هذه الحديث كلها تتعلق بشعبان وسرر شعبان، وأكثر أهل العلم قالوا إنه في آخر الشهر وليس في وسطه ولا في أوله، وأن الإنسان إذا فاته ذلك الشيء الذي داوم عليه واعتاده أنه يقضيه في شوال. قال: حدثنا هداب بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن مطرف، ولم أفهم مطرفا من هداب، عن عمران بن حصين. قال: حدثنا بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن الجريري سعيد بن ياس عن أبي العلاء، عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله بن شخير أخو مطرف، عن مطرف عن عمران بن حصين. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير، وقد ذكر في الآخر ابن هاني اسمه عبد الله بن هاني. قال: وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي عن النضر، النضر بن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: أحسن الله إليكم، هل الأفضل الجمع بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس، أم الاقتصار على صيام داود باعتبار أنه أفضل الصيام كما في نص الحديث؟ والله الذي يبدو أنه يقتصر على ذلك، يعني صيام يوم أو أكثر يوم. يقول: صيام 3 أيام من كل شهر من إصابة الدهر، هل هو خاص بالأيام البيض؟ لا، ليس خاص بالأيام البيض، يعني سواء الأيام البيض أو غيرها، المهم أن يكون 3 أيام من كل شهر. إذا صام الاثنين والخميس فهل يدخل في أجل صيام 3 أيام من كل شهر إذا احتسب ذلك؟ نعم، يعني إذا صام يوم اثنين مرة يعني يومي اثنين وخميس أو العكس فإنه يعتبر صام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول: من كان يصوم كل يوم لأجل الشهوة ثم تركه بعد الزواج هل خالف الحديث؟ لا، ما خالف الحديث، لأن الحديث يعني حيث لا يستطيع يعني قضى وطره يعني في يعني في الزواج يعني، فإذا حصل يعني قضى الوطر يعني ينتهي من الصيام، لأن الصيام كان يعني من أجل إضعاف الشهوة، لكن كونه يصير له نصيب من الصيام يعني ولو قليلا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يعني، فهذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على ذلك. يقول: كيف الجمع بين النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث وبين ما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في يوم وليلة؟ يعني هذا اجتهاد منهم، أقول هذا اجتهاد منهم، وإلا فإن الرسول أقل ما جاء عنه ذكر الثلاث. من ترك صيام الأيام المحرمة صيامها كأيام العيدين وأيام التشريق وصام باقي أيام السنة فهل يقال أنه صام الدهر؟ نعم، يقال صام الدهر. يقول: أحسن الله إليك، إذا صمت من الشهر ثلاث أيام فإني لا أستطيع أن أحفظ أو أذاكر دروسي جيدا، فبما تنصحني؟ يعني ثلاث أيام هذا يعني احرص عليها واجتهد في مذاكرة دروسك، وليس صيام ثلاث أيام هو الذي يحول بينك وبين مذاكرة الدروس، يعني يمكن في شواغل أخرى اتركها. يقول: إذا يعني صادفت أيام البيض أو عاشوراء يومي الخميس والاثنين فهل يحصل الأجر؟ يتداخل أجران؟ لا شك الأجر، أقول الأجر علمه عند الله عز وجل، والمهم أن الإنسان يعني يأتي بالأشياء المستحبة يعني والأشياء المشروعة، وأما الأجر لا يضيع عند الله عز وجل. يقول: هل يمكن قضاء الأيام البيض؟ أيام البيض كما قلنا ليست بلازمة، المهم ثلاثة أيام من كل شهر سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، يعني فإذا كان الإنسان معتاد يصوم ثلاثة أيام البيض ولم يصمها يصوم في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره من غير الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، المهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول: ما حكم من نذر أن يصوم الدهر؟ والله هذا نذر يعني يكفر عن كفارة يمين، أقول يكفر يعني في كفارة يمين. يقول: نصيحتك لي يا شيخنا، فأنا أحرص على قيام الليل فأقوم يوما وأنام بعض الأيام، مع أن اليوم الذي لا أقوم فيه أجد في قلبي حزنا شديدا وضيقا، فما نصيحتكم لي؟ احرص على أن يكون لك صلاة من الليل سواء في أوله أو وسطه أو آخره بحيث تداوم على ذلك ولا تتهاون فيه، لأن كما مر في الحديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فأنت احرص على أن يكون لك مقدار تجد يعني نشاط وتؤديه بدون تقصير وبدون تفريط، و فهذا هو الذي ينبغي لك، ما تكثر في يوم وتهمل في يومين، وإنما كن معتدلا متوسطا يعني تصوم يعني تصلي يعني شيء تداوم عليه أو تقدر على المداومة عليه. من صام ثلاث أيام من كل شهر فهل يرجى له أنه يكون ممن يدخل من باب الريان؟ يرجى له لأن هذا كله يعني صيام تطوع، وصيام التطوع والمداومة عليه يعني سواء يعني حصل منه الإكثار يعني مثل صيام داود أو أقل، كل ذلك يدخل ما دام أنه يعني شيء خارج عن الواجب الذي يشترك فيه المسلمون جميعا وهو صيام رمضان. هل يشترط الترتيب في صيام الثلاث أيام من كل شهر؟ لا يشترط، يمكن متفرقة كما قلنا اثنين يومين من الاثنين وخميس، هذه متفرقة يعني يمكن تكون مجتمعة ويمكن متفرقة. هل صحيح أن النظر في المصحف يعد عبادة؟ النظر للقراءة، وما مجرد أن يكون يفتح وينظر إليه هذا ما هي عبادة، يعني بس ينظر إيش ينظر للحبر والزخرفة والإيش يقرأ، ينظر يقرأ يعني نعم ينظر فيه قارئا عبادة، أما مجرد بس يكون يفتح وينظر فيه. يعني مثلا أحسن الله لك، الآن هل يقدم الإنسان هو حافظ في القرآن فيقال الأفضل أنك تقرأ بالنظر أفضل من تقرأ بحفظك حتى تكسب؟ يمكن يجمع بينهما، يعني أحيانا يقرأ بالنظر وأحيانا يقرأ بالحفظ. يقول حفظك الله، هذه امرأة من كندا تسأل بأن زوجها قد طلقها، فهل عليه أن ينفق عليها أم بمجرد الطلاق يتوقف الإنفاق؟ هي حديثة عهد بالإسلام.